الأجوبة، فإن ابن عمر رضي الله عنهما يقول لهذا الرجل مرارا الذي سأله عن حكم الوتر أواجب له؟ قال أوثر النبي صلى الله عليه وسلم أوثر المسلمين. إيش معناها؟ كيف تترك ما أوثر عليه النبي وداوم عليه وأوثر المسلمين؟ وهذا مأخذ الإمام أحمد في قوله أن من ترك الوتر فألا أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. ليش ما قبل الإمام أحمد شهادة من لم يوتر؟ ها؟ سمع. لضعف إيمانه مظنته ويكون مظنته كذب. ضعف إيمانه هل أتى محرما؟ ها؟ أعلم أنه رأى فضيلة الوتر فهو ليس يكون أمينا يعني. أين العدالة؟ عدالة فيها شيء؟ بما أخذ الإمام أحمد بذلك؟ نخالف ما عليه المسلمين عليه النبي؟ لا تعزيراً لا، لأنه يتعلق بالمروءة لا بالعدالة، تتعلق بالمروءة أنه داوم على فعل على ترك شيء داوم النبي على فعله، وهذا في تأكد الوتر وأنه قرب من الوجوب وإن لم يكن واجبا. وجواب ابن عمر رضي الله عنهما هنا من فيه التأديب، لا يلزم المفتي أن يجيب بما يريده المستفتي، إنما يجيبه بما فيه منفعة، قبلها ولا ما قبلها. ولتأكد الوتر شرع لنا قضاء، ولهذا لو سألتكم ما آكدوا الصلوات بعد الفرائض يعلمنا فيحان، لكن ما هو بلما تلفت إلى الناس. ما هي آكد الصلوات بعد الفرائض؟ تراك تصليها أنت الوتر، هذه مهمة. إيه قيام الليل. ذكر ربي ولا حد. إنما تكلم عن ذكر ربي، تكلم عن الصلوات. الصلاة. إيه. الصلوات. وش؟ واحد يوم. الصلوات تبي علم. إيه أكدها وش؟ أكد الصلوات. تعال عندي بهالة تسمع، تعال جداني، تعال جداني بهالة تسمع. ها يا أخوان، ما آكل الصلوات عشان أفهمها. الفجر، صلاة الفجر. أحسن، آكل الصلوات صلاتها ركعة الفجر والوتر، ودليل تأكده أنه داوم عليها صلى الله عليه وسلم حضرا وأنه، وهذا ثانية، شرع لنا قضاؤهما إلا مصليهما في وقتهم. من لم يصلي راتبة الفجر القبلية متى يصليها؟ أذن بصلاته أن يصليها بعد الفجر مطلقا، مع أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. كذلك قال من نام عن حزبه فليصليه من النهار بعد طلوع الشمس إلى الزوال. فهذه آكد هذه النوافل. تأكد الشرع تأكد هذه النوافل بهذا النحو يدل على عناية الشريعة بها، وعلى أنها أفضل العبادات بعد الفرائض ولا تصل إلى حد الفرض. صلى الله عليه وسلم. نعم. والإنسان شرع في الشفع. وبدأ له أنه يحط طول. طب إنه ما يتأتى على نيته أن يكون شفعا، أن يكون شفعا، لكن لو جعله ثلاثا وصار وترا فإنه أدرك نية الشفع والوتر. ولا يقضى من النوافل غير هذه هاتين النافلتين، صلاة ركعة الفجر والوتر. فإن الصحيح في

والسماء مغيمة أي لظهور الليل في أوله وأوسطه وآخره، فتحرى رضي الله عنه. مالك في الأثر الذي قبله قال بلغني عن عائشة، بلغه عن طريق من؟ مر علينا أكثر مرويات مالك عن عائشة من طريق من؟ من طريق اثنين، من هما؟ أشرح ممكن في الأسانيد السابقة رواية مالك عن عائشة، دائما بينه وبين عائشة كم واسطة؟ غالبا واسطة واحدة، وهما اثنان، من هما؟ شيخ محمود، هذا نبغى الفرحان يقول الزهد تحفز عائشة في الواحد شيخ بريك هشام بن عروة عن أبيه لا هشام عن عائشة مباشرة، هشام بن عروة يروي عن عائشة مباشرة خالد أبي خالت أبيه أيه؟ أدركتها. والثاني عن القاسم محمد بن محمد بن أبي بكر، فيأخذ عن عائشة من طريق ابن أخيها وابن أختها رضي الله عنه. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم. الآن ابن عمر رضي الله عنه أوتر برقعة لتشفع نعم أوتر بواحدة شفعت صلاته. العلماء الشيخ يذكر يقول هذا فر من وتر وقع في ثلاثة أوتار. لا لما أوتر بواحدة إذا أوتر الثانية هذه للتشفع الأولى يعني. أي نعم، هنا صلى الوتر فرأى أنه في ليل فشفعه بركعة لتكون شفعا لا لتكون وتر. ابن عمر يتحرى أن يكون آخر صلاة من الليل الوتر، وهذا في تحريه لليل، رأى أن عليه ليلة لم يقرب وقت السحر أو وقت الفجر. ما نشترط يكون قريبا من الأولى، يكون موالة كان بعيد صار ثلاثة أوتار محتمل، لكن عندنا فعل هذا الصحابي رضي الله عنه يتحريه وعدم المخالف له. لو ترى في ليلة حديث لو ترى في ليلة إيه نعم، نوى بالوتر الثاني شفعا للأول بعيد، والنية مطية لو كان سيما وهذه عادته يتحرى الليل وحال بينه وبين هذا الليل الغيب، فالمسألة فيها سعة. أقوى تأثم بن عمر ما نقول نقدم النبي صلى الله عليه وسلم إيه، بس ما نقول نؤثم لا ما نؤثم أو نقول إنه خالف، هذا اجتهاد. فبنيته أن كان الوتر الثاني شافعا للأول صحت النية بينه وبين ربه، لأن لو صح فعل ابن عمر خالفنا السنة. إذا صح مجرد الفعل من غير نية، أما وقد نوى به شفعا للفتر الأول فما جاءت المخالفة للسنة. والله لو قلنا بهذا حسن الله إليك ما صار للحديث لو ترى في ليلة مفعولة. إيه هذا جاء في عارض، ما جاء دائما، جاء في عارض، والعارض قرين على أنه أراد أن يكون آخر صلاة من الليل. ومن أهل العلم من يرى وجوب ختم صلاة الليل بالوتر، وهذا قول الظاهرية عموما قال به طائف من أهل الحديث بعموم قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. قالوا وهذا أمر في هذه الحال في أمر صلاة الليل لا أمر في الوتر بنفسه، فمن كان له صلاة في الليل فمأمور أن يجعلها وتر، وهذا تحري عبد الله بن عمر له، وهو ليس فعل مستقر وإنما لعاه وجود الغيب الذي يظن معه قرب الفجر. والله أعلم. لا لا، هو لما رأى أن عليه ليلا بعد ما سلم إيه أوتر وترا شفع به الثاني صلى ركعة تشفع فيه، وهذا كما يظهر أنه ما هو بعيد في طول الفصل. نعم.